عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فضيلة الشيخ، بارك الله فيك. الله يحفظكم. سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى قال في تفسير سورة يونس من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قوله تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، أي منزل صدق محمود مختار، يعني مصر، وقيل الأردن وفلسطين، وقال الضحاك هي مصر والشام. ورزقناه من الطيبات، أي من الثمار وغيرها. وقال ابن عباس، يعني قريظة والنضير وأهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل، فإنهم كانوا يؤمنون بمحمد وينتظرون خروجه، ثم لما خرج حسدوه، ولهذا قال: فما اختلفوا، أي في أمر محمد، حتى جاءهم العلم، أي القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم. والعلم بمعنى المعلوم، لأنهم كانوا يعلمونه قبل خروجه. قاله ابن جرير الطبري: إن ربك يقضي بينهم، أي يحكم بينهم ويفصل يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا، فيثيب الطائع ويعاقب العاصي. قوله تعالى، اقرأ أبو عمر. صلى الله عليكم شيخنا. قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد غيره، أي لست في شك ولكن غيرك شك. قال أبو عمر: محمد بن عبد الواحد زاهد، سمعت الإمامين ثعلبا والمبرد يقولان معنا: فإن كنت في شك، أي قل يا محمد للكافر، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، أي يا عابد الوثن، إن كنت في شك مما. طيب، ثم الآية من أول الأول خالص، وأعمل الفصل ده: أي عابد الوثن، إن كنت في شك من القرآن فاسأل من أسلم من اليهود، يعني عبد الله بن سلام وأمثاله، لأن عبدة الأوثان كانوا يقرون اليهود أنهم أعلم لأن عبدة الأوثان كانوا يقرون اليهود أنهم أعلم منهم، من أجل أنهم أصحاب الكتاب. فدعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يسألوا من يقرون بأنهم أعلم منهم، أن يبعث الله برسول من بعد موسى. وقال القتابي: هذا خطاب لمن كان لا يقطع بتكذيب محمد ولا بتصديقه صلى الله عليه وسلم، كان في شك. وقيل المراد بالخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لا غيره. والمعنى: لو كنت ممن يلحقك الشك فيما أخبرناك به فسألت أهل الكتاب لا أزالوا عنك الشك. وقيل: الشك ضيق الصدر، أي إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء فاصبر، واسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك يخبروك بالصبر، الأنبياء من قبلك على أذاقهم بهم، وكيف كان عاقبة أمرهم وكيف عاقبة أمرهم. والشك في اللغة أصله الضيق، يقال شك الثوب، أي ضمه، شك الثوب أي ضمه بخلال حتى يصير كالوعاء. وكذلك السفرة تمد على إيقها حتى تنقبض، فالشك يقبض الصدر ويضمه حتى يضيق. وقال الحسين بن الفضل: الفاء من حروف الشرط، لا توجب الفعل ولا تثبته. والدليل عليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزلت هذه الآية والله لا قال النبي قال لما نزلت هذه الآية

وهذا يدل على توبتهم قبل رؤية علامة العذاب، وسيأتي مسندا مبينا في سورة الصافات إن شاء الله تعالى. ويكون معنا كشفنا عنهم عذاب الخزي أي العذاب الذي وعدهم به يونس أنه ينزل بهم، لا أنهم رأوه عيانا ولا مخايلة، وعلى هذا الإشكال لا تعارض ولا خصوص والله أعلم. وبالجملة فكان أهل نينوى في سابق العلم من السعداء. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن الحذر لا يرد القدر، وإن الدعاء لا يرد القدر. وذلك أن الله تعالى يقول: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. قال علي رضي الله عنه: وذلك يوم عاشوراء. قوله تعالى: ومتعناهم إلى حين، قيل إلى أجلهم قاله السدي، وقيل إلى أن يصيروا إلى الجنة أو النار، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. قوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. قوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أي لاضطرهم إليه كلهم، تأكيد لمن جميعا عند سوائه نصب على الحال. وقال الأخفش جاء بقوله جميعا بعد كل تأكيدا كقوله: لاتخذوا إلهين اثنين. قوله تعالى: فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إيمان جميع الناس، فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبقت له السعادة بالذكر الأول، ولا يضل إلا من سبقت له الشقاوة بالذكر الأول. وقيل المراد بالناس هنا أبو طالب، وهو عن ابن عباس أيضا. قوله تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قوله تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ما نفي أي ما ينبغي أن تؤمن نفس إلا بقضائه وقدره ومشيئته وإرادته، ويجعل الرجس. وقرأ الحسن وأبو بكر والمفضل ونجعل من نون على التعظيم، والرجس والرجس العذاب بضم الراء وكسرها لغتان، على الذين لا يعقلون أمر الله عز أمر الذي على الذين لا يعقلون أمر الله عز وجل ونهيه. قوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أمر للكفار بالاعتبار والنظر في المصنوعات الدالة على الصانع والقادر على الكمال، وقد تقدم القول في هذا المعنى في غير موضع مستوفى. وما تغني ما نفي أي ولن تغني، وقيل استفهامية للتقدير أي شيء تغني. الآيات أي الدلالات، والنذر أي الرسل جمع نذير، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم عن قوم لا يؤمنون أي عن من سبق له في علم الله أنه لا يؤمن. قوله تعالى: فلينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، فقل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قوله تعالى: فلينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، الأيام هنا بمعنى الوقائع، يقال فلان عالم بأيام العرب عيد وقائعهم. قال قتادة: يعني وقائع الله في قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم. والعرب تسمي العذاب أياما والنعم أياما، كقوله تعالى: وذكرهم بأيام الله، وكل ما مضى لك من خير أو شر فهو أيام. فانتظروا أي تربصوا، وهذا تهديد ووعيد: إني معكم من المنتظرين المتربصين لموعد ربي. قوله تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قوله تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، أي من سناننا أي من سناتنا إذا أنزلنا بقوم عذابا أخرجنا من بينهم الرسل والمؤمنين. وثم معناه: ثم اعلموا أن ننجي رسلنا، كذلك حقا علينا أي واجبا علينا، لأنه أخبر ولا خلف في خبره سبحانه. وقرأ يعقوب: ثم ننجي مخففا، وقرأ الكسائي وحفص ويعقوب: ننجي المؤمنين مخففا. حفص مشدد الباقون، حفص مشدد، هما لغتان فصيحتان. طيب، وقرأ يعقوب: ثم ننجي مخففا. وقرأ الكسائي وحفص ويعقوب: ننجي المؤمنين مخففا. حفص مشدد، شدد وخفف. حفص، عفوا سيدنا. طيب، وقرأ يعقوب: ثم ننجي مخففا. وقرأ الكسائي، هو أعاد ليه يعني؟ وقرأ يعقوب: ثم ننجي مخفف. وقرأ الكسائي وحفص ويعقوب ننجي، إضافة إلى يعقوب يعني. طب ما هو قال يعقوب قبل كده بفتح. بيقوله تاني ليه؟ وحفص بيقرأ مشددا أصلا ثم ننجي. كذلك حقا علينا ننجي. الثانية. كذلك حقا علينا عفوا ننجي. عفوا. الثانية عفوا سيدي. ماشي ماشي كذا ننجي المؤمنين. وقرأ الكسائي وحفص ويعقوب ننجي المؤمنين مخففا وشدد الباقون. عفوا اسف. وهما لغتان فصيحتان، انجى ينجي انجاء ونجى ينجي تنجية بمعنى واحد. قوله تعالى: قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين. قوله تعالى: قل يا ايها الناس، يريد كفار مكه، ان كنتم في شك من ديني اي في ريب من دين الاسلام الذي يدعوكم اليه فلا اعبد الذين تعبدون صوره. فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله من الاوثان التي لا تعقل ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم اي يميتكم ويقبض ارواحكم. وأمرت أن أكون من المؤمنين أي المصدقين بآيات ربهم. قوله تعالى: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قوله تعالى: وأن أقم وجهك أن عطف على أن أكون أي قيل لي كن من المؤمنين وأقم وجهك. قال ابن عباس: عملك وقيل نفسك أي استقم بإقبالك على ما أمرت به من الدين حنيفا أي قويما به مائلا عن كل دين. قال حمزة بن عبد المطلب: حمدت الله حين هدى فؤادي من الإشراك للدين الحنيف. وقد مضى في الأنعام اشتقاقه والحمد لله. ولا تكونن من المشركين أي وقيل لا تشرك والخطاب له والمراد غيره. وكذلك قوله: ولا تدع إلى تعبد من دون الله ما لا ينفعك إن عبدته ولا يضرك إن عصيته فإن فعلت أي عبدت غير الله فإنك إذا من الظالمين أي الواضعين العبادة في غير موضعها. قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو العزيز وهو الغفور الرحيم. قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر أي يصبك به فلا كاشف أي لا دافع له إلا هو وإن يردك بخير أي يصبك برخاء ونعمة فلا راد لفضله يصيب به أي بكل ما أراد من الخير والشر من يشاء من عباده وهو الغفور بذنوب عباده وطواياهم الرحيم بأوليائه في الآخرة. قوله تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. قوله تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق قيل الرسول صلى الله عليه وسلم من ربكم فمن اهتدى أي صدق محمدا وآمن بما جاء به فإنما يهتدي لنفسه أي لخلاص نفسه ومن ضل أي ترك الرسول والقرآن واتبع الأصنام والأوثان فإنما يضل عليها أي وبال ذلك على نفسه ومن عليكم بوكيل أي حفيظ يحفظ أعمالكم إنما على رسول. قال ابن عباس: خائف السيف. قوله تعالى: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قوله تعالى: واتبع ما يوحى إليك واصبر قيل نسخ بآية القتال وقيل ليس منسوخا معناه اصبر على الطاعة وعن المعصية. وقال ابن عباس: لما نزل جمع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ولم يجمعهم غيرهم فقال: إنكم ستجدون بعدي آثر أسرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وعن أنس رضي الله عنه مثل ذلك. ثم قال أنس: فلم يصبروا فأمرهم بالصبر كما أمره الله تعالى. وفي ذلك يقول عبد الرحمن بن حسان: ألا أبلغ معاوية بن حرب أمير المؤمنين ناسا كلامي بأننا صابرون ومنذروكم إلى يوم التغابن والخصام حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ابتداء وخبر، لأنه عز وجل لا يحكم إلا بالحق. تمت سورة يونس والحمد لله وحده. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة هود عليه السلام مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر وقال ابن عباس وقتادة إلا آية وهي قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار. وأسند أبو محمد الدارمي في مسنده عن كعب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة هود يوم الجمعة. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات عما تسألون وإذا الشمس كورت قال هذا حديث حسن غريب وقد روي شيء من هذا مرسلا، وأخرجه الترمذي الحكيم مضطرب، وأبو عبد الله في نوادره قال حديث مضطرب. ضعيف مضطرب. أحسن الله إليك. قرأت يونس، قرأت هود يوم الجمعة، لا صح. اقرأوا هود صحيح. أحسن الله. وأخرجه الترمذي الحكيم وأبو عبد الله في نوادر الأصول قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن بشر عن صالح عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عنده قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت، قال شيبتني هود وأخواتها. قال أبو عبد الله فالفزع يورث الشيب، وذلك أن الفزع يذهل النفس فينشف رطوبة الجسد، وتحت كل شعرة منبع ومنه يعرق، فإذا نشف الفزع رطوبته يابست المنابع فيابس الشعر فبيض، كما ترى الزرع الأخضر بسقائه، فإذا ذهب سقاؤه يبس فبيض، وإنما يبيض شعر الشيخ لذهاب رطوبته ويذكي جلده، وذلك أن وذلك أن الفزع الفزع يذهل النفس فينشف رطوبته. فينشف رطوبة الجسد، وتحت كل شعرة منبع ومنه يعرق. مش هينشف، ينشف رطوبته. نعم، أحسن فإذا الله إليك. انتشف الفزع رطوبته. انتشف، وإنما يبيض شعر الشيخ لذهاب رطوبته ويبسي جلده، فالنفس تذهل بوعيد الله وهو لما جاء به الخبر عن الله، فتذبل وينشف ماءها ذلك الوعيد والهول الذي جاء به، فمنه تشيب. وقال الله تعالى يوم يجعل الولدان شيبا، فإنما شاب من الفزع. وأما سورة هود فإنما فيها ذكر الأمم وما حل بهم من عاجل بأس الله تعالى، فأهل اليقين إذا تلوها تراءى على قلوبهم من ملكه وسلطانه ولحظاته البطش بعدائه، فلو ماتوا من الفزع لحق لهم، ولكن الله تبارك وتعالى اسمه يلطف بهم في تلك الأحايين حين يقرأوا كلامه. وأما أخواتها فما أشبهها من الصور، مثل الحاقة وسأل سائل وإذا الشمس كورت والقارعة، ففي تلاوة هذه السور ما يكشف لقلوب العارفين سلطانه وبطشه، فتذهل منه النفوس وتشيب منه الرؤوس. وقد قيل إن الذي شيب النبي صلى الله عليه وسلم من سورة هود قوله فاستقم كما أمرت، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقال يزيد بن أبان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي فقرأت عليه سورة هود، فلما ختمتها قال يا يزيد هذه القراءة فأين البكاء؟ قال علماؤنا، قال أبو جعفر النحاس يقال هذه هود فاعلم بغير تنوين على أنه اسم السور، اسم للسورة، لأنك لو سميت امرأة بزيد لم تصرف، وهذا قول الخليل وسبويه. وعيسى بن عمر يقول هذه هود بالتنوين على أنه اسم للسورة، وكذا إن سمى امرأة بزيد لأنه لما سكن وسطه خف فصرف، فإن أردت الحذف صرفت على قول الجميع فقلت هذه هود وأنت تريد سورة هود. قال سيبويه والدليل على هذا أنك تقول هذه الرحمن، فلولا أنك تريد هذه سورة الرحمن ما قلت هذه. قوله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. قوله تعالى ألف لام را تقدم القول فيه كتاب بمعنى هذا كتاب، أحكمت آياته في موضع رفع نعت لكتاب. وأحسن ما قيل في معنى أحكمت آياته قول قتادة أي جعلت محكمة كلها لا خلل فيها ولا باطل، والإحكام منع القول من الفساد، أي نظمت نظما محكما لا يلحقها تناقض ولا خلل. وقال ابن عباس: أي لم ينسخ كتاب بخلاف التوراة والإنجيل. وعلى هذا فالمعنى أحكم بعض آياته بأن جعل ناسخا غير من جعل أحكم بعض آياته بأن جعل ناسخا غير منسوخ أحكم. وقد تقدم القول فيه. وقد يقع اسم الجنس على النوع فيقال: أكلت طعام زيد أي بعض طعامه. وقال الحسن وأبو العارية: أحكمت آياته بالأمر والنهي ثم فصلت بالوعد والوعيد والثواب والعقاب. وقال قتادة: أحكمها الله من الباطل ثم فصلها بالحلال والحرام. قال مجاهد: أحكمت جملة ثم بينت بذكر آية آية بجميع ما يحتاج إليه من الدليل على التوحيد والنبوة والبعث وغيرها. وقيل جمعت في اللوح المحفوظ ثم فصلت في التنزيل. وقيل فصلت نزلت نجما نجما لتتدبر. وقرأ عكرمة: فاصلت مخففا أي حكمت بالحق من لدن أي من عند حكيم أي محكم للأمور خبير بكل كائن وغير كائن سبحانه وتعالى. قوله تعالى: ألا تعبدوا إلا الله. قال الكسائي والفراء: أي بألا، أي أحكمت ثم فصلت بألا تعبدوا إلا الله. قال الزجاج: لألا، أي أحكمت ثم فصلت لألا تعبدوا إلا الله. قيل أمر رسوله أن يقول للناس: ألا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه أي من الله نذير أي مخوف من عذابه وسطوته لمن عصاه، وبشير بالرضوان والجنة لمن أطاعه. وقيل هو من قول الله أولا وآخرا، أي لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير، أي الله نذير لكم من عبادة غيره، كما قال ويحذركم الله نفسه. قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم عطفا على الأول ثم توبوا إليه، أي رجعوا إليه بالطاعة والعبادة. قال الفراء: ثم هنا بمعنى الواو، أي وتوبوا إليه، لأن الاستغفار هو التوبة والتوبة إذا استغفار. وقيل: استغفروه من سائر ذنوبكم، توبوا إليه من المستأنف متى وقعت منكم. قال بعض العلماء: الاستغفار بلا إقلاع توبة الكذابين. وقد تقدم هذا المعنى في آل عمران مستوفى، وفي البقرة عند قوله: ولا تتخذوا آيات الله هو. وقيل: إنما قدم ذكر الاستغفار لأن المغفرة هي الغرض المطلوب والتوبة هي السبب إليها، فالمغفرة أول في المطلوب وأول في السبب. ويحتمل أن يكون المعنى: استغفروه من الصغائر وأتوب إليه من الكبائر، يمتعكم متاعا حسنا، هذه ثمرة الاستغفار والتوبة، أن يمتعكم بالمنافع من سعة الرزق ورغد العيش، ولا يستأصلكم بالعذاب كعالم أهلك لكم. وقيل: يمتعكم يعمركم، وأصل الإمتاع الإطالة، ومنه أمتع الله بك وامتع. وقال سهل بن عبد الله: المتاع الحسن ترك الخلق والإقبال على الحق. المتاع الحسن ترك الخلق والإقبال على الحق. وقيل هو القناعة بالموجود وترك الحزن على المفقود إلى أجل مسمى. قيل هو الموت، قيل القيامة، وقيل دخول الجنة. والمتاع الحسن على هذا وقاية كل مكروه وأمر مخوف مما يكون في القبر وغيره من أهوال القيامة وكرابها. والأول أظهر لقوله في هذه السورة: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وهذا ينقطع بالموت وهو الأجل المسمى، والله أعلم. قال مقاتل: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتلوا بالقحط 7 سنين حتى أكلوا العظام المحرقة والقذر والجيف والكلاب. ويؤتي كل ذي فضل فضله، يؤتي كل ذي عمل من الأعمال الصالحات جزاء عمله. وقيل: ويؤتي كل من فضلت حسناته على سيئاته فضله، أي الجنة، وهي فضل الله، فالكناية بقوله فضله ترجع إلى الله تعالى. وقال مجاهد: هو ما يحتسب الإنسان من كلام يقوله بلسانه أو عمل يعمله بيده أو رجله أو ما تطوع به من ماله، فهو فضل الله يؤتيه ذلك إذا آمن، ولا يتقبله منه إذا كان كافرا. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، أي يوم القيامة، وهو كبير لما فيه من الأهوال. وقيل: اليوم الكبير هو يوم بدر وغيره. وتولوا يجوز أن يكون ماضيا ويكون المعنى وإن تولوا فقل لهم إني أخاف عليكم، ويجوز أن يكون مستقبلا حذفت منه إحدى التاءين، والمعنى قل لهم إن تتولوا فإني أخاف عليكم. قوله تعالى: إلى الله مرجعكم، أي بعد الموت، وهو على كل شيء قدير من ثواب وعقاب. قوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. قوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، أخبر عن معاداة المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ويظنون أنه تخفى على الله أحوالهم. يثنون صدورهم، أي يطوونها على عداوة المسلمين. ففيه هذا الحذف. قال ابن عباس: يخفون ما في صدورهم من الشحناء والعداوة ويظهرون خلافه. نزلت في الأخنس بن شريق: وكان رجلا حلو الكلام حلو المنطق، يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يحب، وينطوي له بقلبه على ما يسوء. وقال مجاهد: يثنون صدورهم شكا وامتراء. وقال الحسن: يثنونها على ما فيها من الكفر. وقيل: نزلت في بعض المنافقين، كان إذا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم ثنى صدره وظهره وطأطأ رأسه وغطى وجهه لكي لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعوه إلى الإيمان. حكي معناه عن عبد الله بن شداد. فالهاء فيه منه تعود على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: قال المنافقون: إذا غلقنا أبوابنا واستغشينا ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد فمن يعلم بنا. نزلت الآية. وقيل: إن قوما من المسلمين كانوا يتنسكون بستر أبدانهم ولا يكشفونها تحت السماء، فبين الله تعالى أن التنسك ما اشتملت عليه قلوبهم من معتقد وأظهروه من قول وعمل. وروى ابن جرير عن محمد بن عبد بن جعفر قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ألا إنهم تثنوني صدورهم ليستخفوا منه. قال: كانوا لا يجامعون النساء ولا يأتون الغائط وهم يفضون إلى السماء. فنزلت هذه الآية. وروى غيره وروى ابن جريج عن محمد بن عباد. ابن جريج نعم. عبد الملك. طيب، عفوا سيدنا. وروى غير محمد بن عباد محمد وروى غير محمد بن عباد عن ابن عباس: ألا إنهم تثنو تثنو تثنوي صدورهم، بغير نون بعد الواو، في وزن تنطوي ومعنى تثنوي في وزن تنطوي ومعنى تثنوي. وروى نعم. غير محمد بن عباد عن ابن عباس: ألا إنهم تثنوني صدورهم كالأول، وهو بغير ياء. تثنو ني طب وهو ما هي دي بغير الأول. ياء. بغير ياء. غير نون بعد الواو. عفوا سيدنا، الأول معذرة. تثنوني بياء، الأول تثنوني بياء، وهذا تثنوني بغير ياء. بس عندي وروى بغير غير النون محمد بعد بن الواو. عباد عن ابن عباس: ألا إنهم تثنوني صدورهم كالأول، وهو بغير ياء، ومعنى تثنوني والقراءتين الأخير. وروى ابن جريج عن محمد بن طيب عباد بن استنى، جعفر عفوا قال: سيدنا. سمعت ابن عباس، اسمعني بس. وروى ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ألا إنهم تثنوني صدورهم ليستخفوا منه، بالياء يعني. قال: كانوا لا يجامعون النساء ولا يأتون الغائط وهم يفضون إلى السماء، فنزلت هذه الآية. وروى غير محمد بن عباد عن ابن عباس: ألا إنهم تثنوني صدورهم كالأول، وهو بغير ياء. إيه الإشكال؟ بعدها ايه بقى سيدنا؟ ومعنى تثنوني والقراءتين يعني ما فيش الأخريين في وزن متقاربة. تنطوي دي. لا، ما فيش في وزن تنطوي. طيب، عفوا سيدنا، بس اصلحها. بغير ياء. بغير ياء. عندي بغير نون بعد الواو. غير ياء، لا، تثنوني بدل يعني الياء. بغير النون بعد الياء. تثنوي. عندي تثناوي، قال في وزن تنطوي ومعنى لا، الكلام ده كله ده طيب يبقى ومعنى تثنو. منين جايبه طيب ده؟ بعد كده يا سيدنا، ومعنى تثنوي ولا تثنوني؟ ومعنى تثنون والقراءتين نون. الأخريين طيب، متقاربة بغير معنى متقاربة. ياء ومعنى تثنون والقراءتين الأخريين متقارب. نعم، أحسن الله إليكم. لأنها لا تثنوني، لأنها لا برضو لا بالنون تثنوني بالياء دي حتى دي بالياء يثنوها. بقى، لأنها لا تنسى. طب تيجي ازاي؟ لأنها ده خلاص انتهى بقى، بيفسر يعني ايه، هو بيعلل. لأنها لا تثنوني يعني صدورهم حتى يثنوها، يعني هم الذين يثنوها. طب تيجي ازاي دي؟ لا وفي تثنوني حتى موتى يثنوها. هم شايف التعليل هيفعلوا، ده؟ هم هيفعلوا الإثناء فيها، يبقى هي يعني لا تنساوي حتى لا يثنوها. تنساوي بنفسها، يبقى مفيش نون بقى، لا تثنوني، لأنها لا لأنها تثنون، لأنها لا لا تثنوني تثنوي. حتى، لا تثنوني حتى يثنوها، طيب، لأنها لا تثنوني حتى يثنوها. يثنوها. وقيل كان بعضهم حتى يثنوها، وقيل كان بعضهم ينحني على بعض يساره في الطعن على المسلمين. ليساره، وبلغ ليساره في الطعن. بسم الله. ليساره، لا ليساره في الطعن على المسلمين. وبلغ من جهلهم أن توهموا أن ذلك يخفى على الله تعالى، ليستخفوا أي ليتواروا عنه، أي عن محمد أو عن الله. ألا حين يستغشون ثيابهم أي يغطون رؤوسهم بثيابهم. قال قتادة: أخفى ما يكون العبد إذا حنى ظهره واستغشى ثوبه وأضمر في نفسه همه. قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ما نفي، ومن زائدة، ودابة في موضع رفع. التقدير: وما دابة إلا على الله، على بمعنى من، أي من الله رزقها. يدل عليه قول مجاهد: كل ما جاءها من رزق فمن الله. وقيل: على الله، أي فضلا لا وجوبا. وقيل: وعدا منه حقا. وقد تقدم بيان هذا المعنى في النساء، أنه سبحانه لا يجب عليه شيء. رزقها بالابتداء عند الكوفيين بالصفة، وظاهر الآية العموم ومعناها الخصوص، لأن كثيرا من الدواب هلك قبل أن يرزق. وقيل: هي عامة، وكل دابة لم ترزق رزقا تعيش به فقد رزقت روحها. ووجه النظم بما قبل أنه سبحانه أخبر برزق الجميع، وهو لا يغفل عن تربيته، فكيف تخفى عليه أحوالكم يا معشر الكفار وهو يرزقكم. والدابة كل حيوان يدب، والرزق حقيقته ما يتغذى به الحي ويكون فيه بقاء روحه ونماء جسده. ولا يجوز أن يكون الرزق بمعنى الملك، لأن البهائم ترزق وليس يصح وصفها بأنها مالكة لعلفها. وهكذا الأطفال ترزق اللبن، قالوا إن اللبن الذي في الثدي ملك للطفل. وقال تعالى: وفي السماء رزقكم، وليس لنا في السماء ملك. ولأن الرزق لو كان ملكا لكان إذا أكل الإنسان من ملك غيره أن يكون قد أكل من رزق غيره، وذلك محال، لأن العبد لا يأكل إلا رزق نفسه. فقدم في البقرة هذا المعنى والحمد لله. وقيل لبعضهم: من أين تأكل؟ فقال: الذي خلق الرحى يأتيها بالطحين، والذي شدق الأشداق هو خالق الأرزاق. وقيل لأبي أسيد: من أين تأكل؟ أبو أسيد فقال: سبحان الله والله أكبر، إن الله يرزق الكلب، أفلا يرزق أبا أسيد؟ وقيل لحاتم الأصم: من أين تأكل؟ فقال: من عند الله. فقيل له: الله ينزل لك دنانير ودراهم من السماء. فقال: كأن ما له إلا السماء، يا هذا الأرض له والسماء له، فإن لم يؤتني رزقي من السماء ساقه لي من الأرض. وأنشد: وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر. تكفل بالأرزاق للخلق كلهم وللضب في البيداء والحوت في البحر. وذكر الترمذي الحكيم في نوادر الأصول بإسناده عن زيد بن أسلم أن الأشعريين أبا موسى وأبا مالك وأبا عامر لما هاجروا وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وقد أرملوا من الزاد، فأرسلوا رجلا منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، فلما انتهى إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه يقرأ هذه الآية: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كله في كتاب مبين. فقال الرجل: ما الأشعريون بأهون الدواب على الله؟ فرجع ولم يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه: أبشروا أتاكم الغوث، ولا يظنون إلا أنه قد كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعده. فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجلان يحملان قصعة بينهما مملوءة خبزا ولحما فأكلوا منها ما شاءوا، ثم قال بعضهم لبعض: لو أن رددنا هذا الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي به حاجته. فقالوا للرجلين: اذهبا بهذا الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنا قد قضينا منه حاجتنا. ثم إنهم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا طعاما أكثر ولا أطيب من طعام أرسلت به. قال: ما أرسلت إليكم طعاما. فأخبروه أنهم أرسلوا صاحبهم، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما صنع وما قال لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك شيء رزقكموه الله. قوله تعالى: ويعلم مستقرها، أي من الأرض حيث تأوي إليه، ومستودعها، أي الموضع الذي تموت فيه فتدفن. قاله مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال ربيع بن أنس: مستقرها أيام حياتها، ومستودعها حيث تموت وحيث تبعث. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: مستقرها في الرحم ومستودعها في الصلب. وقيل: يعلم مستقرها في الجنة أو في النار ومستودعها في القبر. يدل عليه قوله تعالى في وصف أهل الجنة وأهل النار: حسنت مستقرا ومقاما وساءت مستقرا ومقاما كل في كتاب مبين، أي في اللوح المحفوظ. قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام تقدم في الأعراف بيانه والحمد لله. وكان عرشه على الماء بين أن خلق العرش والماء قبل خلق الأرض والسماء. قال كعب: خلق الله ياقوتة خضراء فنظر إليها بالهيبة فصارت ماء يرتعد من مخافة الله تعالى، فلذلك يرتعد الماء إلى الآن وإن كان ساكنا. ثم خلق الريح فجعل الماء على متنها ثم وضع العرش على الماء. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس إنه سئل عن قوله عز وجل: وكان عرشه على الماء، فقال: على أي شيء كان الماء؟ قال: على متن الريح. وروى البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا مرتين. فدخل ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا، جئنا لنتفقه في الدين ولنسألك عن هذا الأمر ما كان. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. ثم أتاني رجل فقال: يا عمران، أدرك ناقتك فقد ذهبت، ولم يكن شيء قبله. صلى الله عليه. ثم أتاني رجل فقال: يا عمران، أدرك ناقتك فقد ذهبت، فانطلقت أطلبها فإذا هي يقطع دونها السراب، وأيم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي خلق ذلك ليبتلي عباده بالاعتبار والاستدلال على كمال قدرته وعلى البعث. وقال قتادة: معنى أيكم أحسن عملا، أتم عقلا. وقال الحسن وسفيان الثوري: أيكم أزهد في الدنيا. وذكر أن عيسى عليه السلام مر برجل نائم فقال: يا نائم قم فتعبد. فقال: يا روح الله قد تعبدت. فقال: وما تعبدت؟ قال: قد تركت الدنيا لأهلها. قال: نم فقد قم فقد فقت العابدين. قال الضحاك: أيكم أكثر شكرا؟ قال مقاتل: أيكم أتقى لله؟ قال ابن عباس: أيكم أعمل بطاعة الله عز وجل؟ وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا أيكم أحسن عملا؟ قال أيكم أحسن عقلا وأروع عم وأو رعو وأو واو الواو أولا وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله، فجمع الأقاويل كلها. وسيأتي في الكهف هذا أيضا إن شاء الله تعالى، وقد تقدم معنا الابتلاء. ولئن قلت إنكم مبعوثون، أي دللت يا محمد على البعث من بعد الموت وذكرت ذلك للمشركين لقالوا هذا سحر. وكسرت إن لأنها بعد القول مبتدأة. وحكى سيبويه الفتح لا يقولن الذين كفروا فتحت اللام لأنه فعل متقدم لا ضمير فيه، وبعده لا يقولن لأن فيه ضميرا. وسحر أي غرور باطل لبطلان السحر عندهم. وقرأ حمزة والكسائي إن هذا إلا ساحر مبين، كناية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قوله تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، اللام في لئن للقسم، والجواب لا يقولن، ومعنى إلى أمة إلى أجل معدود وحين معدود معلوم، إلى أجل معدود وحين معلوم. فالأمة هنا المدة. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وجمهور المفسرين أصل الأمة الجماعة، فعبر عن الحين والسنين بالأمة لأن الأمة تكون فيها. وقيل هو على حذف المضاف والمعنى إلى مجيء أمة ليس فيها من يؤمن فيستحقون الهلاك، أو إلى انقراض أمة فيها من يؤمن إلى انقراض أمة فيها من يؤمن إلا يبقى بعد انقراضها من يؤمن إلا، ولا إيديس ولا ولا لا ولا لا، أنا عندي حبر زيادة كده أو إلى انقراض أمة فيها من يؤمن والمعنى إلى مجيء أمة ليس فيها من يؤمن فيستحقون الهلاك، أو إلى انقراض أمة فيها من يؤمن فلا يبقى بعد انقراضها من يؤمن. عفوا، فلا يبقى نعم أحسن الله إليكم. والأمة اسم مشترك يقال على ثمانية أوجه. فالأمة تكون الجماعة كقوله تعالى وجد عليه أمة من الناس، والأمة أيضا أتباع الأنبياء عليهم السلام، والأمة الرجل الجامع للخير الذي يقتدى به كقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، والأمة الدين والملة كقوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة، والأمة الحين والزمان كقوله تعالى ولئن أخرنا عنه العذاب إلى أمة معدودة، وكذلك قوله تعالى وادكر بعد أمة، والأمة القامة وهو طول الإنسان وارتفاعه، يقال من ذلك فلان حسن الأمة أي القامة. والأمة الرجل المنفرد بدينه وحده لا يشركه فيه أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة واحدة، والأمة الأم، يقال هذه أمة زيد يعني أم زيد، لا يقولن ما يحبسه يعني العذاب. وقالوا هذا إما تكذيبا للعذاب لتأخره عنهم، أو استعجالا واستهزاء، أي ما الذي يحبسه عنا؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. قيل هو قتل المشركين ببدر وقتل جبريل المستهزئين على ما يأتي، فحاق بهم أي نزل وأحاط ما كانوا به يستهزئون، أي جزاء ما كانوا به يستهزئون، والمضاف محذوف. قوله تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. قوله تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، الإنسان اسم شائع للجنس في جميع الكفار، ويقال إن الإنسان هنا الوليد بن المغيرة، وفي نزلت وقيل في عبد الله بن أبي أمية المخزومي رحمة أي نعمة، ثم نزعناها منه أي سلبناها إياه إنه لا يئوس أي يائس من الرحمة، كفور للنعم جاحد لها. قاله ابن العربي قال النحاس لا يئوس من يئس ييأس، وحكى سويه يئس ييأس على يئس ييأس على فعل يفعل،

فاعلموا ان ما انزل بعلم الله، واعلموا صدق محمد، واعلموا ان لا اله الا هو. فهل انتم مسلمون؟ استفهام معناه الامر. قد تقدم القول في معنى هذه الايه وان القران معجز في مقدمه الكتاب والحمد لله. وقال: قل فاتوا وبعده فان لم يستجيبوا لكم ولم يقل لك. فقيل هو على تحويل المخاطبه من الافراد الى الجمع تعظيما وتفخيما، وقد يخاطب الرئيس بما يخاطب به الجماعه. وقيل الضمير في لكم وفي فاعلموا للجميع، اي فليعلم الجميع ان ما انزل بعلم الله قاله مجاهد. وقيل الضمير في لكم وفي فاعلموا للمشركين، والمعنى فان لم يستجب لكم من تدعونه الى المعاونه ولا تهيأت لكم المعارضه فاعلموا ان ما انزل بعلم الله. وقيل الضمير في لكم للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وفي فاعلموا للمشركين. قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فيه ثلاث مسائل، بل كثير ما جابش مسائل. الأولى قوله تعالى: من كان زائدة، ولهذا جزم الجواب فقال: نوفي إليكم، نوفي إليهم، قاله الفراء. وقال الزجاج: من كان في موضع جزم بالشرط وجوابه نوفي إليهم، أي من يكن يريد، والأول في اللفظ ماض والثاني مستقبل، كما قال زهير: ومن هاب أسباب المنية يلقاها ولو رام أسباب السماء بسلم. واختلف العلماء في تأويله ومن هاب أسباب بالجمع نلنه ولو رام أسباب السماء بسلم. ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء يسلمي. واختلف العلماء في تأويل هذه الآية، فقيل نزلت في الكفار، قاله الضحاك، واختاره النحاس بدليل الآية التي بعدها: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أي من أتى منهم بصلة رحم أو صدقة نكافئه بها في الدنيا بصحة الجسم وكثرة الرزق، لا حسنة له في الآخرة. وقد تقدم هذا المعنى في براءة مستوفى. وقيل المراد بالآية المؤمنون، أي من أراد بعمله ثواب الدنيا عجل له الثواب ولم ينقص شيئا في الدنيا، وله في الآخرة العذاب لأنه جرد قصده إلى الدنيا. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والعبد إنما يعطى على وجه قصده وبحكم ضميره. وهذا أمر متفق عليه في الأمم بين كل ملة. وقيل هو لأهل الرياء، وهو في الخبر أنه يقال لأهل الرياء: صمتم وصليتم وتصدقتم وجاهدتم وقرأتم ليقال ذلك فقد قيل ذلك. ثم قال: إن هؤلاء أول من تسعر بهم النار، تسعر. رواه أبو هريرة، ثم بكى بكاء شديدا وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، وقرأ الآيتين خرجه مسلم بمعناه والترمذي أيضا. وقيل الآية عامة في كل من ينوي بعمله غير الله تعالى، كان معه أصل إيمان أو لم يكن، قاله مجاهد وميمون بن مهران، وإليه ذهب معاوية رحمه الله تعالى، وقال ميمون بن مهران: ليس أحد يعمل حسنة إلا وفي ثوابها، فإن كان مسلما مخلصا وفي في الدنيا والآخرة، وإن كان كافرا وفي في الدنيا. وقيل: من كان يريد الدنيا بغزوه مع النبي صلى الله عليه وسلم ووفيها، أي وفي أجر الغزات ولم ينقص منها، وهذا خصوص والصحيح العموم. من كان يريد بغزوه مع النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة وفيها. مفيش الدنيا الغنيمة. الله عليه. الثانية قال بعض العلماء معنى هذه الآية قوله تعالى، قوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات. وتدلك هذه الآية على أن من صام في رمضان لا عن رمضان لا يقع عن رمضان، وتدل على أن من توضأ للتبرد والتنظف لا يقع قربة عن جهة الصلاة، وهكذا كل ما كان في معناه. الثالثة: ذهب أكثر العلماء إلى أن هذه الآية مطلقة، وكذلك الآية التي في الشورى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها الآية، وكذلك من كان يريد ثواب الدنيا نؤته منها.